الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، على رسول آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة اسمه كتاب الأدب، والأدب جنس يشمل كل مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهذا كله في إطار الشرع. إذا كانت الأخلاق والشيم نابية عن حدود الشرع فإنها لا تعتبر ولا كرامة، ولكن المقصود هنا ما حض عليه الشرع من هذه الأمور التي لا يستمسك بها ولا يرعاها ولا يحرص عليها إلا أهل المروءات وأهل الكمال من الخلق. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حق الأم. من هذا الحديث يتضح لنا عظم حق الأم، فإن حق القرابة بالرعاية والإحسان والبر مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وحق الوالدين أعظم حقوق القرابة. وتتميز الأم عن الأب بأن الله سبحانه وتعالى أوجب لها من الرعاية والحنان والصلة أكثر مما للأب، وهذا ليس بغريب، فإن الأمة تعاني وتتكبد من المشاق أضعاف أضعاف ما يتحمله الأب ويعانيه. وهذا لا يعني أن الأب ليس له بر، أو أن الأب يجزيه أي شيء من البر، لا، بل الأب له البر وله الرعاية كما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولكن الأب لا يتحمل ولا يعاني كل المعاناة التي تعانيها الأم، ومع ذلك هو رجل، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة الخلق ومن كمال الصبر والتحمل ما ليس عند الأم، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. الأم هذه التي تحمل الطفل في بطنها 9 أشهر ويكبر همها ويزداد ألمها كلما كبر الحمل في بطنها، منذ اللحظات الأولى التي تحمل فيها الأم وهي تعاني من آلام الوحم، ثم بعد ذلك يكبر الحمل ويزداد الثقل على الأم. حملته أمه وهنا على وهن، كلما كبر الحمل كلما ازداد وهن الأم وكلما ازداد تعبها. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المخاض، وهي مرحلة شاقة عسيرة، لأن فيها من الآلام وفيها من المصاعب ما لا يعرفه إلا النساء الذين يجربون هذا، وفي كثير من الأحيان قد تفوت نفس الأم قد تموت الأم حال الوضع. وفي أزمنتنا هذه وإن تطورت وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في بعض الوسائل الحديثة المعاصرة تخليصا لكثير من الأمهات من الهلكة، إلا أن الوسائل الجراحية هذه التي عرفت في هذا العصر والتي ربما يلجأ إليها كثير من الأطباء لاستنقاذ حياة الأم أو حياة الطفل بقدر الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أيضا لها تبعات، فإن هذه العمليات الجراحية ليست بالأمر اليسير الهين. كل هذا تتحمله الأم، ثم تتحمل الإرضاع وتتحمل التربية وتتحمل تنظيف الطفل، ويعلم الله سبحانه وتعالى كم تعاني الأم في تربية الطفل في مراحله الأولى، وكم تتلوث ثيابها وكم تتنغص راحتها وكم يتشتت نومها بسبب رعايتها لطفلها. وهكذا كلما كبر الابن كلما ازدادت رعاية الأم له حتى يكبر، بل ربما حتى يصبح أبا. إذا أصبح هذا الوليد أبا في مرحلة من مراحل عمره وجاء له أولاد ازدادت شفقتها عليه وعلى أولاده، هذا كله لا يضيع في ميزان الله سبحانه وتعالى، لا يضيع في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للأم من البر أضعاف ما للأب. ولهذا عندما سأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال أيها الإخوة دليل على حرص الصحابة على تعرف أبواب الخير وعلى اقتناص أبواب الأجر، ما سألوها عن الدنيا ولا سألوها عن أي عن أكثر التجارات ربحا، سألوه عما يقرب من الله سبحانه وتعالى، من أحق الناس بحسن صحابته. وهذا دليل على كرم خلق السائل ورعايته للحقوق، ولكنه أراد أن يعرف من هو الأولى بهذا الحق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمك أول حق في الرعاية والإكرام والاهتمام للأم. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. وفي الرابعة قال ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. وهذا هذه الوصية المتكررة في حق الأم أيها الإخوة دليل على عظم حقها، على عظم حقها على ولدها. وهذا مما يقع فيه التفريط عند كثير من الناس، بل ربما عمد كثير من الناس إلى الشتم أو الضرب أو الأذى والعياذ بالله أو التقصير في الحقوق، وهذا كله مما سيحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. بل إن من شؤم هذا العمل في حق الوالدين وهو العقوق والتقصير أن الله سبحانه وتعالى يعجل عقوبته في الدنيا، يعجل عقوبته لفاعله في الدنيا، يسلط عليه من يعامله بمثل معاملته، ثم في يوم القيامة ينتظره ما ينتظره من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية أيها الإخوة كما قلنا تدل على كرم خلق السائل أولا، وتدل على عظم حق الأم وعلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيان هذا الحق. قال ثم أبوك، ثم أبوك. وقد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير في حق الوالدين، ولعلنا نتذكر ما ورد في كتاب الله الكريم في سورة الإسراء وفي سورة لقمان وفي غيرها من الوصية بالوالدين، وأن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين في الرعاية والرفق والبر بحقه تبارك وتعالى في الطاعة والعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه مسألة لا يعرفها إلا لا يعرفها حق المعرفة إلا من جربها. إذا حدثت الإنسان الذي لم يولد له بهذا الحديث وحاولت أن تستثير فيه هذه المشاعر قد لا يحس بها، ولكن إذا ولد له وعانى من أولاده أحس بفضل والديه عليه وأحس بفضل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أولا. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قيض الوالدين وجعل هذه الشفقة في قلوبهما حتى يعطف على هذا الوليد على هذا الصغير ليكبر وليكون بعد ذلك رجلا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا أيضا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعله بعض الناس، وهو من باب درء المفاسد. درء المفاسد، فإن يعني الوقوع في أعراض الناس قد يؤدي إلى أن يقع الناس في أعراض الشاتم هذا. وقد يتساهل بعض الناس فيسب حالة غضبه آباء الناس وأمهاتهم، فيؤدي ذلك إلى أن يسب أباه ويسب أمه، يرد عليه مثل ما قال، يرد عليه مثل ما قال. وهذا من أعظم الآثام ومن أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والناس الأسوياء أصحاب المروءات وأصحاب الشيم وأصحاب الأخلاق المستقيمة لا يتصور منهم أن يسبوا آباءهم، إن كان هذا الأمر ليس ببعيد عن بعض المرتكسين والمنتكسين أعاذنا الله وإياكم منهم وهدانا وإياهم سواء السبيل. بعض هؤلاء المنتكسين المرتكسين قد يفعلون ذلك، ولكن هذا الأمر إن حصل فإنه أمر غريب عن أصحاب الشيم وأصحاب الأخلاق الكريمة. ولكن مع ذلك قد يفعل الإنسان فعلا يجر به اللعنة والشتم إلى والديه فيقع في أعظم الآثام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فاستعظم الصحابة: كيف يلعن الرجل والديه، والداه اللذان كان سببا في وجوده وفي رعايته وفي الإشفاق عليه، كيف يلعنهما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ساقه بهذا السياق المنفر، قال: إن من أكبر الكبائر. وهذا دليل على أن الذنوب أيضا تتفاوت، الذنوب منها الصغير ومنها الكبير أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن حتى الكبائر تتفاوت. الكبائر هي الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعقاب أو بالخلود في النار أو بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى أو باللعن، هذه الكبائر وهي كثيرة. ولكن هناك كبائر تعد أمهات لهذه الكبائر، من أكبر الكبائر. وقد جاء في بعض الأحاديث تعداد لأنواع من هذه الكبائر، من أكبر الكبائر، منها الشرك والسحر والزنا وقتل النفس بغير حق وغير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل وأن يلعن الرجل والديه. وهذا أيضا فيه دلالة أيها الأخوة على وجوب درء المفسدة. درء المفاسد كما يقولون مقدم على جلب المصالح، والإنسان يجب أن يزن تصرفاته دائما أقواله، يجب أن يزن أقواله وأفعاله. ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا القول؟ قد يقول بعض الناس أنا إذا غضبت لا أبالي ولا أستطيع السيطرة على نفسي. بلى تستطيع إذا فكرت في العواقب، وإذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استعذت بالله من الشيطان. هذا كله مما يعينك، مما يعينك على تبصر العواقب وعلى اجتناب هذه الأمور التي يمكن أن تقع فيها لو لم تفكر. فلهذا يجب علينا أن نقلع عن كثير مما ننوي فعله إذا كان هذا الأمر يقود إلى ما هو شر منه. الإنسان قد يسب غيره ولا يبالي، ولكن لا يدري لعل هذه الشتمة تأتي بأعظم منها، وربما لو فكر في العواقب وعلم أن هذا الشاتم، أن هذا المشتوم سيشتم أباه أو يشتم أمه، لما تجرأ على ذلك. والعامة عندهم مثل يقولون: من شتم أباك اللئيم فاشتم أباه الكريم، لأن هذا من باب المكافأة بالمثل، الجزاء بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذا دليل على عظم حق الرحم. ولعلنا نلحظ هنا في صنيع المصنف رحمه الله في تقديم حق القرابة ابتداء من حق الوالدين، ثم بعد ذلك التثنية بحقوق القرابة، نلحظ فيه تقديما للأشياء بحسب أهميتها، تقديم الأهم على المهم. قدم حق الأبوين، ثم بعد ذلك جاء حق القرابة، ثم يأتي بعد ذلك حقوق عامة المسلمين. فالرحم هي صلة القرابة، ذو رحم الإنسان هم أهل قرابته، أهل قرابته. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن صلة الرحم، والقرآن الكريم ذكر فيه أيضا ما يدل على تأكيد هذا الأمر: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فحق الرحم عظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يدخل الجنة قاطع. والمقصود بالقاطع هنا قاطع الرحم. وقطع الرحم أيها الإخوة يقابل الصلة. صلة الرحم تكون بالتفقد، بالسؤال عن الأحوال، بالمعاونة بالمال، بالجاه، بكف الأذى، بإيصال المعروف. وقطعها بضد هذه الأشياء: الحرمان، سوء الأدب، المضارة، عدم الإعانة، هذا كله من قطع الرحم. وهو أيضا يأتي ابتداء أعلاه قطع رحم الأبوين، ثم يأتي بعد ذلك والعياذ بالله قطع أرحام ذوي القربى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر، وهو ليس من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مما أوحى به الله تبارك وتعالى إليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لا يدخل الجنة قاطع. وقطع الرحم أيها الإخوة معصية، بل هو من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر، بل هو من كبائر الذنوب. ونحن نعلم أن أهل المعاصي وأهل الكبائر من المؤمنين يعذبون في النار على قدر معاصيهم، ثم بعد ذلك برحمة من الله سبحانه وتعالى يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وبعض هؤلاء قد يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بفضله وكرمه فيدخله الجنة من غير أن يدخل النار، وهذا كله لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كله متعلق بمشيئة الله. فكيف نوفق بين هذا، يعني بين هذا الأمر المعلوم المستقر عندنا أن أهل الكبائر وأهل المعاصي يعذبون في النار ثم يخرجون منها، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع؟ العلماء قالوا إن المقصود بهذا لا يدخلها ابتداء، لأن هذه الكبيرة وهذه المعصية توجب له دخول النار والعياذ بالله، فهو لا يدخلها ابتداء كما يدخلها المؤمنون الصالحون بسبب شؤم هذه المعصية، يحرم من الدخول الجنة ابتداء ويذهب به إلى النار فيعذب في النار، ثم بعد ذلك يمتن الله سبحانه وتعالى به عليه بدخول الجنة. دخول النار ليس بالشيء الأمن السهل اليسير كما قلنا، بل هو ذكر النار هذا شيء يجب أن ترتعد له الفرائص وأن تختلج له القلوب، وأن ينأى الإنسان العاقل بنفسه عن كل الأسباب التي تؤدي به إليه، لأن عذاب النار ولو ساعة ولو لحظة شيء لا يتصور ولا يطاق، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها، لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخلها ابتداء كما يدخلها المؤمنون المهتدون، وإنما يعذب في النار بسبب هذه المعصية ثم بعد ذلك يخرج منها. والحديث الآخر أيضا تأكيد لهذا المعنى وبيان لعظم حق الرحم، أن الرحم سجنة من الرحمن، يعني الصلة، السجنة هي العروق المتصلة، فهذه الرحم لها صلة باسم الرحمن، مشتقة من اسم الرحمن الرحم، وهي علاقة القرابة، هذا اللفظ مشتق من اسم الرحمن، مشتق من اسم الرحمن، فمن وصلها وصله الله سبحانه وتعالى، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. قد تأذن الله تبارك وتعالى بهذا، تأذن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته للرحم، أن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، تستغيث بربها، فقال الحق تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلة الرحم أيها الإخوة شيء عظيم، وهي من أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أسباب الفسحة في الرزق وفي الأجل، كما جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. الرحم كما قلنا أيها الإخوة المقصود بها القرابة، ولكن هذه القرابة قد تكون مهتدية متبعة لأمر الله سبحانه وتعالى، وقد تكون هذه القرابة من أهل الضلالة، نسأل الله الأمن من ذلك، قد يكون قرابات الإنسان من أهل الكفر والضلال. فناسب هنا أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين من هم هؤلاء الرحم الذين يستحقون الصلة، والذين ورد الوعيد في شأن قطعهم وعدم رعاية حقهم. وذكر هنا أن الرعاية هنا إنما تكمل وإنما تجب بالإيمان، إذا كان هؤلاء من المؤمنين فحقهم ثابت، وأما أهل الكفر وأهل الغواية فلا يجب لهم شيء، لا يجب لهم شيء، وإنما تجب الرعاية وتجب الصلة وتحرم القطيعة بالنسبة للقرابة المؤمنين. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على أن صلة الإيمان أقوى وأولى وأوثق من صلة القرابة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فحق الإيمان مقدم على كل الحقوق، حق الإيمان. وإذا اجتمع الإيمان مع القرابة زادت المسألة وثوقا إلى وثوقها وقوة على إلى قوتها. إذا اجتمع الإيمان في القرابة كان لهم أوثق الحقوق وأقواها وأولاها. لكن إذا لم تكن إلا القرابة ولم يكن معها إيمان فالمؤمنون أولى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية الإيمان أقرب من ولاية النسب، ولكن إذا اجتمعت هذه مع ولاية النسب اجتمع فيها حقان أيضا، حق القرابة وحق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعض قراباته، بعض بني أبيه، بعض بني أبيه كانوا أهل كفر وأهل ضلالة. أبو لهب عمه وأبو طالب هؤلاء كانوا من أهل الضلالة، وكان أبو لهب من أهل الشقاء، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويصد الناس عنه ويجتهد في إيذائه بكل ما وسعته الحيلة، وهو من قراباته. فلا يستوي، لا يستوي في ميزان الله تبارك وتعالى أبو لهب وأبو بكر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه من قبيلة أخرى، لا يستوي معه. ولا يستوي أبو لهب مع بلال الحبشي الذي ليست له قبيلة، ولا مع صهيب الرومي أيضا. هؤلاء أولى بالرعاية والقرابة، ولو وقف الناس في صفين وافترقوا فرقتين، فرقة فيها أبو لهب ومن معه وفرقة فيها بلال، لم حاز النبي عليه الصلاة والسلام إلى صف بلال. هذا أمر لا يحتاج إلى كبير تثبيت أو استدلال عليه. ولاية الإيمان مقدمة على كل ولاية، ولكن كرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام جعله يصل حتى قراباته هؤلاء الذين آذوه، قراباته الكفار لا يجب لهم، تجب لهم صلة، ولكن تندب الصلة فيما لا يتعارض مع حق الدين. يعني إذا كان فيهم مريض، إذا كان فيهم محتاج، إذا كان كذا، فوصل الإنسان قريبه الكافر لا شك أن هذا من صلة الرحم. لكن إذا كان له قريب مسلم فهو أولى بهذه الصلة منه. إنما لو استطاع أن يصل قريبه الكافر فإن هذا مما يندب إليه، ولكن لا يجب على الإنسان كما يجب عليه صلة قراباته المؤمنين. وقد طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر تطبيقا عمليا. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، على الكفار. قريش هؤلاء أعظم من حاد الله ورسوله، لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بفتنة أعظم من فتنة قومه قريش. حتى القبائل الأخرى وحتى الدول المجاورة، الروم والفرس، الدول المجوسية والدول الكافرة، ما آذوه كما آذته هذه الفئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضاق بهم زرعا فدعا عليهم، دعا عليهم بالقحط، دعا عليهم بالقحط، قال اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، سنين العجاف الذي ذكرت في سورة يوسف. فاشتد بهم القحط حتى كادوا أن يهلكوا، وعرفوا أن هذا إنما هو بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء مثلهم كمثل الذين يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلمون أنه رسول ويعلمون أنه صادق، ولكنهم يتركون متابعته عنادا واستكبارا. فعادنا الله وإياكم من العناد ومن الاستكبار. وهذا أبو طالب، عمه أبو طالب الذي رعاه وكفله وبذل في سبيل دعوته كل ما يستطيع. قدم أبو طالب للرسول عليه الصلاة والسلام وللدعوة أشياء عظيمة، بل رضي أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوته مهما كلفه ذلك، حتى ولو قاطعته قريش كلها. دخل في الحصار مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني هاشم، حاصرتهم قريش وكتبوا وثيقة بهذا الأمر، بهذه المقاطعة، لا يبايعونهم ولا يؤاكلونهم ولا يناكحونهم، قاطعهم مقاطعة كلية، حتى اشتد بهم الجوع، حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع، وهو راض بأن يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام مدافعا عنه ومعتقدا صحة دعوته، ولكن ما رضي بأن يسلم وأن يدخل في الإسلام. ولقد علمت، يقول هو في قصيدته، ولقد علمت بأن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مفهوم.